الله يفتح عليك سيد. فليتقوا الله. فليتقوا الله فإن كان له بارك من أجل فإن لم يكن له ولد Oh! Thank you.

يموتون حول ولا قوة. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى وَمَنْ ويمشون وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم تأهل للجدود بغيرة تأهل الذي لابد منه فإن الموت ميقات العباد ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي فلا تأمل للدنيا صلاحا فإن صلاحها عين الفساد تبني ما جنيت وأنت حي وكن منتبها من ذي الرقاب أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد وهكذا فتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير كنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها على أسماعنا ذلكم العلم القرآني فالإذاعات الخارجية وإذاعات مرية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح حدود سعد قارئ القرآن الكريم والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازيق محافظة الشرقية أذعناها لحضراتكم عبر محطات إذاعتنا الكبرى وأحدث مكبرات الصوت الحديثة والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الذهبية والهندسة الكهربائية إدارة المتوكل على الله الحج رفعت مصطفى وأولاده المقيم بالشوبة مركز زيار بنجم محافظة الشرقية كما قام معكم بواجب الضيافة والخدمات الفندقية إدارة المهندس أيمن المقيم بقرية مباشر وشكر الله سعيكم وغفر الله لي ولكم وسبحان من له الدوام والبقاء لله.